لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، نشرع بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه في تفسير شرح تفسير ابن كثير، هذا العلامة الحافظ القرشي الدمشقي عبد الله بن كثير رحمه الله رحمة واسعة. وفي مقدمته العظيمة قبل سورة الفاتحة طرح سؤالا مهما جدا، يعني ينبغي أن نطلع على هذا السؤال وعلى إجابته هو عليه رحمه الله. فقال: ما أحسن، ما هي أحسن طرق التفسير؟ وأجاب فقال: إن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. أولا، أي إنسان يتعلم هذا العلم العظيم عليه أن يبحث عن تفسير الآية، يبحث عنها بما ورد في كتاب الله عز وجل. قال: لأن ما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. ولم يضرب أمثلة على ذلك، لكن ده هتجده كثيرا جدا. فعلى سبيل المثال، مثلا أنت تقول: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فما هم الذين أنعم الله عليهم؟ تجدها في مكان آخر قد فصلت: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتبحث عن تفسير الآية في مكان آخر، هذا مقيد، هذا مطلق، هذا عام، هذا خاص، هذا مجمل، هذا مفسر، هذا موجود في كثير من آيات القرآن سوف نطلع عليها بإذن الله. فإن أعياك ذلك، لم تجد تفسير الآية في كتاب الله، فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يقول: لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن وموضحة له. يقول: كما قال الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. واستدل بقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن حكم ليس موجودا في القرآن، إنما هو من عند الله عز وجل. قال عز وجل أيضا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال أيضا: إنا أنزلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الفرق بين كلام الله عز وجل في القرآن وبين ما أوتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، أنك لا ترتل السنة كما ترتل القرآن. الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقوله وحي من عند الله، ما يقوله في أحاديثه ليس من عنده، إنما هو وحي من عند الله، ولكن لا يرتل كما يرتل كتاب الله عز وجل. يقول ابن كثير: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، من القرآن، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، فقال بما تحكم؟ قال لمعاذ: فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أيضا: إذن علينا نحن بعد معاذ بن جبل وبعد التابعين ونحن نجلس الآن، فلو سألنا هذا السؤال لأنفسنا: بما نحكم؟ بما نحكم في شرعنا؟ نقول: بكتاب الله كما قال معاذ بن جبل. فإن لم نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد، هو صحابي قال أجتهد رأيي، أما إحنا هنقول إيه بقى؟ فبما حكم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بما حكم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الأمة، نزل فيهم القرآن، أكثر الناس تطبيقا لكتاب الله عز وجل، لم يتعلموا القرآن وحده، بل تعلموا مع القرآن كيف يطبقونه عملا، كما سوف نجد أنهم كانوا لا يتركون العشر آيات التي تنزل، يقرؤونها ويفهمونها ولا يتركونها حتى يعملوا بها، ثم ينتقلوا إلى آيات غيرها، فتعلموا، قالوا عن أنفسهم: تعلمنا العلم والعمل معا. احنا هناك فرق، نحن الآن نتعلم العلم، فأين العمل؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهم. ابن كثير يقول: الصحابة لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الكرام أعلم الأمة، فأضاف إليهم عبد الله بن مسعود وابن عباس من الصحابة وغيرهم كعبد الله بن عمر وغيرهم. قال عن ابن مسعود أن ابن مسعود قال عن نفسه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا كلامه عن نفسه، وهذا حقه أن يقول عن نفسه كذلك. وعنه أيضا: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا ابن مسعود مع الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. طيب، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن عبد الله بن عباس صار حبرا في الأمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ابن مسعود يقول عن ابن عباس: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. يعني هذه تزكية أيضا من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، من عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، ابن مسعود قال عن ابن عباس هذه العبارة: ومات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. فابن كثير يقول: فما ظنك بما كسبه ابن عباس من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم في الحج يعني، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، رضي الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه البداية يعني أحببنا قبل أن ندخل في تفسير سورة الفاتحة أن نشير إليها طرق تفسير الآيات، كيف نفسر آيات كتاب الله عز وجل. لا ينبغي لأحد أبدا مهما تعلم أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، أن يقول في كتاب الله من عنده ولو حرفا واحدا، هذا لا يصح في تفسير القرآن. لابد أن تقول ما قاله العلماء ولا تتجاوز ذلك برأيك، غير أنك تفسر معنى الكلمة، تقرب المعنى الكلمة للدارسين حتى يفهموها، إنما لا تقول شيئا من عندك أبدا. ونبدأ بسورة الفاتحة، فنقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه السورة العظيمة التي هي بحق أعظم سورة في كتاب الله عز وجل كما سوف نرى، يقال لها الفاتحة. عد على أصابعك كم اسم لهذه السورة. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، فهي أول سورة تفتح كتاب الله عز وجل تجدها مكتوبة أول سورة، فهي فاتحة الكتاب خطا. كذلك تفتح بها القراءة في الصلوات، عشان كده سميت من أجل ذلك سميت الفاتحة، يبقى فاتحة الكتاب لسببين. كذلك يقال لها أيضا أم الكتاب عند جمهور العلماء، ذكره أنس قال هي أم الكتاب، وكما سوف نرى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن وابن سيرين رحمهما الله كره تسميتها بذلك بأم الكتاب، قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، يقولون أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. يقول ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. يعني كأن ابن سيرين والحسن رحمهم الله لم يطلع على هذا الحديث أو على صحة هذا الحديث. هذا حديث صريح في أن الفاتحة يقال لها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هنعرف أن يثنى السبع المثاني، تثنى قراءتها قراءة بعد قراءة في كل ركعة، هذا معنى السبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، اسمها الصلاة، الفاتحة اسمها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال العبد طيب هو ما يعني ايه اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال العبد مجدني عبدي. الحديث سيأتي في موضع اخر، لكن ابن كثير كده قال يريد الاشارة الى ان انها الصلاة، قسمت الصلاة وهي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فتسمى الصلاة الفاتحة تسمى ايه الصلاة، وسيأتي الحديث بعد ذلك. طيب فسميت الفاتحة صلاة، الصلاة ما فيها ركوع وفيها سجود وفيها قراءة قرآن غير الفاتحة وفيها التشهد، مش كده؟ ولكن كون الله عز وجل يشير إلى أن الصلاة هي الفاتحة دليل على إيه؟ على أهمية الفاتحة، لأنها شرط في صحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بغير الفاتحة. ولذلك كثيرا ما ترى أنه يشار إلى الكل بجزء منه ويقصد الجزء بالكل، دليل على أهمية هذا الجزء وأنه ركن في الكل أو شرط في صحة الكل. فهنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهو يشير إلى فاتحة الكتاب لأهميتها. هذه اسمه أنها الصلاة، ويقال لها الشفاء لما روى الدارمي عن أبي مسعود أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. هذا حديث ضعيف، اللي معاه الكتاب ويحب ينقل تخريج الأحاديث يكتب هذا الحديث ضعيف. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح، وده حديث رواه البخاري، حين رقي بها أو رقى بها أبو سعيد الرجل السليم. الرجل السليم يعني الرجل اللذيخ الذي لدغه عقرب، ولكن يقال عن الرجل الملدوغ أنه السليم تفاؤلا، يقال الرجل السليم أي الرجل الذي لدغه عقرب أو لدغه ثعبان، اللذيخ يطلق عليه السليم تفاؤلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رقية، يعني أنت رقيت بها ما حدش أنا لم أخبرك، ما يدريك أنها رقية؟ فقال ما يدريك أنها رقية. وبعد كده سيأتي الحديث بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كوفئوا بثلاثين شاة قال اضربوا لي معكم بحديث مشهور يعني بسهم صلى الله عليه وسلم، يعني تأكيدا لصحة تصرف الصحابي حين رقى بفاتحة الكتاب. وعن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، وقال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى ابن أبي كثير بالكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة. ولذلك يقول العلماء إن فاتحة الكتاب فيها كل ما جاء في القرآن، تتضمن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل كما سوف نرى. وأم القرآن الأحاديث المرسلة، أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض عنها، ويقال لها سورة الصلاة ويقال لها الكنز. حوالي 12 اسما لفاتحة الكتاب لعظمتها وشهرتها وأهميتها في حياة المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله وهي مكية، وهذا هو الصواب، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل هي مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. يقول ابن كثير مرجحا القول الأول أنها مكية، وهذا هو الصواب والله أعلم، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وكانت مهمة في الصلاة، تقرأ في الصلاة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني دي نزل موجودة في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية، وما فيش صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فواضح أنها كانت معلومة مقروءة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فهي مكية على الصواب وعلى رأي الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول ابن كثير: وهي سبع آيات بلا خلاف. الخلاف فين؟ هنعرف هل بسم الله الرحمن الرحيم آية ولا لا، لكنها سبع آيات بلا خلاف. اللي بيقول إنها آية زي ما اشتهر عندنا نحن يعدونها آية، بيأتي في الآية الأخيرة يقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السبعة. فبسم الله الرحمن الرحيم آية مشهور، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، السابعة صراط الذين أنعمت عليهم لآخر السورة. والذي لا يعدها آية يقسم الآية الأخيرة نصفين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى دول سبع آيات. فبلا خلاف هي سبع آيات، إنما الخلاف كما سوف نرى هل فاتحة الكتاب آية، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أم لا. وأيضا الخلاف قال يا ابن كثير: وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال سيبسطها ابن كثير عندما يشرح بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. معاني القرآن اللي أشرنا إليها قبل ذلك بترجع كلها إلى ما تضمنته السورة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين فتحمد الله عز وجل، وتشير إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، وتشير إلى أسمائه وصفاته، كأنك تتوسل بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توسل بالأسماء والصفات. إياك نعبد، الإيمان بألوهية الله، توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، التوسل بالأسماء والصفات من أجل أن تدعو الله عز وجل. والصراط المستقيم هي كل ما ورد عن الله من أوامر وعن رسوله أيضا صلى الله عليه وسلم بتلتزم بها، وكل ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه، وتقول إن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليه، كما قلنا من التسير على نهج النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا، وتبعد عن طريق اليهود وطريق النصارى الذي يؤدي إلى الخسارة والبوار والعياذ بالله. فكل معاني القرآن تجدها موجودة مبسوطة في هذه السورة العظيمة. قال ابن جرير: والعرب تسمى كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع، تسميه أمة، فتقول للجلد التي تجمع الدماغ أم الرأس، تحتها الجسم كله أو الدماغ كله، ويسمون لواء الجيش وراية الجيش التي يجتمعون تحتها أمة، يسمونها أمة. وقال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميع القرى وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها من مكة. ويقال لها أيضا الفاتحة. يقول ابن كثير عن فاتحة الكتاب بعدما قال أم الكتاب، قال: وسميت مكة، يقال لها الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني قال ابن كثير أو قال العلماء، لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن اللي هي الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه أيضا حديثا بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقال أيضا الدارقطني قال كل هؤلاء الذين روى الحديث هذا الحديث المروي الحديث هذا الحديث عنهم كلهم ثقات، أي أن الحديث صحيح. وأيضا سميت وفسر قولهم سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر ابن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة، قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، ودي فيها ثلاثة أقوال، هذا القول إحداهن، والراجح أن اقرأ باسم ربك الذي خلق رجحه ابن كثير بعد ذلك هو أول ما نزل من كتاب الله عز وجل. يعني ده حتى يعزز أنها مكية ولا لا، إذا كان في خلاف أنها على ثلاث أقوال مشهورة، هل المدثر أم اقرأ باسم ربك الذي خلق أم فاتحة الكتاب هو أول ما نزل من القرآن. فإذا كان الخلاف حوالين كده، ورغم أن الرأي الصحيح هو الأرجح يعني هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن هذا يدل دلالة كافية على أن هذه السورة العظيمة مكية. ذكر ما ورد في فضلها، يقول أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله بسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فقال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهذه الرواية رواها البخاري رحمه الله. يقول ابن كثير لكن وقع في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فقال إن هذا الحديث مروي رواه مالك، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وليس أبو سعيد بن المعلى، نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحق، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بيقول أبي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذا يدل على أنها أعظم سورة في القرآن، مش بس لم ينزل في التوراة مثلها، ولم ينزل في الإنجيل مثلها، ولم ينزل في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، يعني قبل أن يصل إلى باب بيته ويخرج من المسجد جعلت أتباطأ في المسجد حتى يعلمني ما قاله لي، لو علمنك سورة كذا وكذا. ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. يقول ابن كثير: فأبو سعيد هنا اللي جاي في السند ليس هو بأبي سعيد بن المعلى، ليس بأبي سعيد بن المعلى، لكنه قال ابن المعلى صحابي أنصاري، الإسناد الأولاني، وهذا تابعي، فقال ذلك الحديث اللي هو بيشير إلى أبي سعيد المعلى هو صاحب القصة متصل، وهذا الحديث قال إنه منقطع. فإن ثبت أن أبو سعيد هذا سمعه من أبي بن كعب فهو صحيح على شرط مسلم، وإن لم يثبت أنه سمعه من أبي بن كعب لأنه تابعي، إن لم يثبت أنه سمع فهذا الحديث يكون منقطعا. يبقى هو عايز يقول الاستدلال على أن هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أبي بن كعب بهذا الحديث، لا، لكن قال ثبت ذلك من وجوه أخرى. التفسير هيعلمك بفضل الله عز وجل، تفسير القرآن، أحكام شرعية، فقه، هيعلمك علوم حديث، الإسناد كيف يكون متصلا ومنقطعا، وكيف تحكم بالصحة، وكيف ترجح إسنادا على آخر، وبالتالي يتغير الحكم من مثلا من واجب إلى مستحب إلى غيره بناء على أسانيد صحيحة، والأسانيد غير الصحيحة أو فيها شك أو المختلف فيها بيبينها علماء التفسير. فأنت في التفسير تتعلم علوم كثيرة بإذن الله عز وجل. قال: ولكن قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه. يبقى إذن الإسناد اللي فات اللي بيتكلم عن أبي بن كعب ما هواش سالم من النقد، لابد أنه مشروط. هل هذا التابعي سمع من أبي؟ يبقى هنقول صحيح على شرط مسلم. إيه شرط مسلم؟ أن مسلم ليس كالبخاري، البخاري يشترط في الإسناد أن يكون الراوي قد لاقى الذي روى عنه ويثبت عند البخاري السماع، يعني يثبت أنه في زمنه وأنه لاقاه بالفعل. الإمام مسلم يثبت أنه يمكن أن يكون لاقاه، أنه يكون عاصره، ولكن لا يشترط السماع. ولذلك الإسناد الخاص بأبي بن كعب اللي احنا قلناها قبل كده صحيح على شرط مسلم إن ثبت أنه لاقاه ولا يشترط أو عاصره، ولا يشترط أنه يكون قد سمعه منه، مفهومة دي؟ إنما الحديث الآخر أو الإسناد الآخر أسنده عن العلاء بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله على أبي بن كعب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه. ثم قال أبي فخفف أبي ثم قال ثم قال أبي، لأن هو ابن عبد الرحمن، فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. فقال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: أي رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحى الله إلي؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، اللي هو القرآن يعني؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ يعني يخرج قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يبقى إذن القصة تكررت مرة مع أبي سعيد بن المعلى ومرة مع أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي ثلاث مرات. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. قال ابن كثير هذا إسناد جيد، واستدل العلماء بهذا الحديث على تفاضل سور القرآن. والمسألة فيها خلاف، البعض يقول إن التفاضل يقتضي التنقيص من المفضول، ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي مفيش تفاضل في القرآن لأن القرآن كله كلام الله عز وجل. والبعض يثبت تفاضل القرآن بعضه على بعض في آيات أفضل من آيات، يعني وإن كان الجميع منقول فاضلا لكن توجد آيات يعني غير آيات. قال البخاري في فضائل القرآن بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم يعني لديغ، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ ما عندناش حد وسيد الحي لدغ ودول ضيوف مسافرين، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، اللي معاه كتاب حيراها كده ما كنا نأبنه برقية، وممكن تقولها ما كنا نأبنه برقية، والمعنى ما كنا نظنه يحسن الرقية معنى الكلمة، ما كنا نأبنه برقية. فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. يعني هذا اجتهاد من قرية الفتحة يعني. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله ونسأله، حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، عشان كده سميت رقية، اقسموا أو اضربوا لي بسهم. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيغ يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر، يبقى إذن في تفاضل في القرآن يتفاضل بعضه عن بعض. ولذلك أنت أدوات الرقية عندك الآن أنك تقرأ بفاتحة الكتاب، تقرأ بآية الكرسي، والمشهور عنها والثابت أنها أعظم آية في كتاب الله، يبقى في أعظم آية وفي أعظم سورة، وتقرأ بخواتيم سورة البقرة، هنشوف فضلها الآن في الأحاديث جاي مع الأحاديث الموجودة. يعني إذن هناك يعني تقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، هي دي الصور والآيات التي بها يشفى المريض إن شاء الله. وطبعا لابد أن يكون المسألة ليست كمان بالصورة ولكن بالرقي نفسه، أن يكون الرقي نفسه على إيمان صحيح وعلى تقوى وعلى خوف من الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه صوت كأنه جبل يعني، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. الرواية دي رواية مسلم، ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين قد أوتيتهما، يخاطب رسول الله، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وده اللفظ النسائي عفوا، ولكن الحديث أيضا رواه المسلم بهذا المعنى، ما تقرأ حرفا من هذين النورين إلا أوتيت، يعني أوتيت بركته وأوتيت ما فيه من معاني عظيمة. يبقى العبرة كمان بالقارئ نفسه. ولمسلم حديث آخر، قال مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل ده في فضل إيه؟ سورة الفاتحة. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج خداج، قالها ثلاث مرات. ومعنى خداج يعني هي غير تمام، ناقصة. فقيل لأبي هريرة: إن نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني، جاء الحديث كله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله: هذا عبدي ولعبدي ما سأل. عايز فضل أحسن من كده فين؟ عايز فضل للفاتحة أحسن من كده فين؟ شفت كيف أنها الشافية وكيف أنها الراقية، ومعنى أنها أم الكتاب، ومعنى أنها فاتحة الكتاب، ومعنى أنها السبع المثاني والقرآن العظيم، ومعنى أنها أهو دخلنا في مسائل فقهية أهو. من لم يقرأ بها فصلاته ناقصة، لأن يشترط أن تقرأ بها في كل ركعة قبل أن تقرأ السورة، أو في الركعتين الثالثة والرابعة دون قراءة السورة، لازم تقرأ في كل ركعة. وهنستعرض الخلاف الآن. الحديث ده حجة للإمام الشافعي اللي هو إن نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك حتى لو كنت خلف الإمام، فإني سمعت رسول الله وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يقول العلماء إنه يستدل بهذا الحديث، أو هذا الحديث حجة للإمام الشافعي في مذهبه، أنه ينبغي أن يقرأها الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، حتى على المأموم أن يقرأها أيضا في الصلاة الجهرية في كل ركعة. هذا مذهب الشافعي، أنك تقرأ فاتحة الكتاب طبعا لو كنت إماما بتقرأها، وفي الصلاة الجهرية لو كنت مأموم. هنعرف أنه في مواطن في سكتات الإمام أنك تقرأه، هنعرف الخلاف في ذلك بالتفصيل والراجح في إيه بإذن الله عز وجل. لكن الحديث ده بيجعله حجة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، الذي يوجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث بقى من احكام الخاص بقراءة الفاتحة ووجوبها، احداها انه قد اطلق فيه لفظ الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمراد القراءة، ودي وردت في القرآن ايضا، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والمقصود ولا تجهر بقراءتك. فهنا يطلق لفظا جزءا ويراد به الكل لأهمية هذا الجزء، او يطلق الكل ويراد به الجزء لأهمية الجزء. قال قسمت الصلاة، وهو يشير الى القراءة، قراءة الفاتحة، لأهمية قراءة الفاتحة وانها شرط في صحة الصلاة. وهنا قال ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك، فدل ذلك كله على أهمية القراءة في الصلاة، كما جاء في الصحيح عن ابن عباس اللي هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل ذلك على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء من العبادة وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة. وقال الله أيضا وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني ناس يعني في مساجد تانية يقول لك قرآن الفجر هو اللي هو يقعد يقرأ بصوت، وده يقول لك وقرآن الفجر، انت بتقرأ عامل ايه بصوت وبتقوم الناس من النوم والحالة اللي تعرفها دي، يقوم يقول لك وربنا بقول وقرآن الفجر، طبعا هذا جهل يعني، لان وقرآن الفجر معناها وايه، وصلاة الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، وهذا مصرح به في الصحيحين، صحيح مسلم وصحيح البخاري، وأنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق العلماء. يعني ابتدي بقى الإمام ابن كثير ياخدك من خلاف لخلاف، العلماء متفقون على وجوب القراءة، ولكن اختلفوا في مسألة يقول فيها ابن كثير انه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب ام تجزئ هي او غيرها. قال على قولين مشهورين، انظر لمذهب الامام ابي حنيفة ومن وافقه من اصحابه، انها لا تتعين، يعني لا تجب قراءة الفاتحة، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حد يقول لي فاقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة ايه؟ طيب حد يجيب الآية من أولها؟ ها؟ واحد واحد بس. ايوه، وثلثه وطائفة من الذين، يعني متعلقة بالقراءة يعني، وطائفة من الذين معك إلى آخر الآية، وقال فقرأوا ما يتيسر من القرآن. الله تبارك وتعالى قال فقرأوا ما يتيسر، عشان ما حدش يقول ده قرأوا ما يتيسر من القرآن خارج الصلاة. هذه الآية تتعلق، الأمر ده يتعلق بالصلاة، صلاة الليل، فقرأوا ما تيسر من القرآن. استدلوا بقرأوا ما يتيسر من القرآن أنه لم يقل فقرأوا بأم بالفاتحة الكتاب، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قالش ثم اقرأ الفاتحة. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على مذهب، ده كلام مذهب الإمام أبي حنيفة، إنك أنت تقرأ القراءة، اتفقوا جميعا أن القراءة ركن، لازم تقرأ، لكن تقرأ ايه؟ قالوا ما تيسر من القرآن. فعند الامام حنيفة لو قرأت اي آية في مذهبه انت التزمت بالامر. طيب قول الثاني انه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، لا تصح، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، وده بقي، وده رأي الجمهور، بقية الأم مالك والشافعي واحمد واصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، بأم القرآن فهي خداج. قال ابن كثير: والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. غير تمام يعني ايه؟ ناقص. ده دليل. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عند البخاري ومسلم. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. يقول ابن كثير: الأحاديث كثيرة والمناظرة كثيرة لتضعيف هذا الرأي الأولاني وترجيح هذا الرأي العظيم. إنه خرج ابن كثير بأن الرأي الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. قراءة الفاتحة في الصلاة. احنا لسه ما جناش لبقية الخلافات. قال ابن كثير: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، يعني في ركعات ما تقرأهاش. خلاف ماشي معاك سنة سنة. وقال الحسن وأكثر البصريين: تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة. يبقى انت خدت بمطلق الحديث: اقرأوا ما تيسر من القرآن، وإنها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال لك ده أمور مطلقة. طب نقرأها مرة واحدة، قراءتها مرة واحدة تكون قد حققت استجبت للأمر في الحديث في الآية. لا صلاة في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. تقول له أنا، يقول لك أنا صليت قرأتها بس في أول ركعة. طب ليه لا صلاة لمن لم يقرأ؟ قال لك ما قالش لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، أنا التزمت بمطلق الحديث قرأتها ولو مرة واحد. طيب. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأ، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. يقول ابن كثير: وفي صحة هذا نظر. يبقى خرجنا من الخلاف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، جبنا الأحاديث التي تؤدي أن هذا القرآن لابد أن يكون مشمولا بفاتحة الكتاب. دخلنا في خلاف: نقرأها مرة واحدة ولا في كل ركعة؟ عرفنا مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم قراءتها في كل ركعة. الخلاف الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. الأول: تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. يعني حين يأتيك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قالش على الإمام، لو على المأموم أيضا. هي خداج، خداج على الإمام وعلى المأموم أيضا. رجحنا مذهب أنها لازم تقرأ في كل ركعة، يستتبعه أنها على الإمام وعلى المأموم لعدم وجود أحاديث تفصل بين الإمام والمأموم. ده أول رأي، وده اللي عليه الشافعي. طيب. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه أحمد ابن حنبل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وانت بتجد الناس كثيرة حتى العوام يحفظون هذا الحديث، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف. يقول ابن كثير: في إسناده ضعف، وروي هذا الحديث من عدة طرق لا يصح أي طريق منه. والحمد لله. يبقى أنت مفيش فصل بين الإمام والمأموم، يبقى يتعين قراءته. هناخدك واحدة واحدة لأشهر الآراء. أنا أقول لك على مخرج، يعني عساه أن يكون يسهل لنا هذا الأمر المهم. طيب. والقول الثالث: تجب القراءة على المأموم في السرية، لأنه مفيش حاجة بتزعجه، وقراءة الإمام له قراءة في الصلاة هتمشيها على الركعات الجهرية، لكن في السرية أنا واقف نعمل إيه؟ لابد أن أقرأ. ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. وعند أصحاب السنن عن أبي هريرة أنه قال وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ فأنصته. وهذا الحديث صححه الإمام مسلم، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله. والغرض من ذكر هذه المسائل هنا يبقى احنا بنخرج هنا بايه؟ بانك انت اذا قرأ الامام الصلاة في صلاته الجهرية انت تنصت. عند الامام الشافعي وعند الكثير من العلماء ان هناك انه لا خلاف في ان في الركعات السرية او صلاة الظهر والعصر يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة، وده متفقين عليه، لكن هناك سكتات للإمام. قال ويجب أيضا على المأموم، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلا بد للإمام أيضا. وعرفنا إن حديث قراءة الإمام لك قراءة ضعيف، إذا أنت تقرأ أيضا فاتحة الكتاب في سكتات الإمام. ولذلك نقول للأئمة يعني على مذهب الشافعي أنهم يعني يسكتون قليلا، يعطوا الفرصة لمين؟ للمأموم أن يقرأ الفاتحة. طب قالوا إذا لم يسكت الإمام، وده بقى أعظم خلاف، إذا لم يكن الإمام يسكت أقرأها ولا لا؟ إذا أنا قرأت والإمام بيقرأ أنا هخالف حديث وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته، وإذا قرأ أي الإمام فأنصته. إذا هو يقرأ وأنا أقرأ الفاتحة وما عندوش سكتات؟ يقول أصحاب هذا الرأي ولم يعلم، لم يعلم لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا أي عالم يقول إن المأموم ينصت للإمام ولم يقرأ الفاتحة أن في صلاته نقص على الإطلاق، لأنه يستمع. والبعض يقول ملخص هذا الأمر هو للأئمة وللمأمومين أن ينتظر الإمام ويسكت قليلا ليدع الفرصة للمأموم أن يخرج، إذا وجد هذا وعمم يكون مخرجا في هذه المسألة ويخرج الجميع وهم قد استفادوا وخرجوا من هذه الخلافات. والله تبارك وتعالى أعز وأعلم. يقول والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة، يعني عايزين نقولهم هل توجد سورة يعني فيها هذه الأسرار وفيها هذه الأحكام وفيها هذه الفوائد. هو ده بيضع هذا ابن كثير بيقول إنها تختص بأحكام لا تتعلق بغيرها من الصور. وختم المسألة بحديث رواه أبو بكر البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. لم يعلق عليه الإمام ابن كثير وهو حديث ضعيف. أما عن تفسير الاستعاذة وأحكامها، احنا خلصنا من سورة الفاتحة، مسمياتها، فضلها، متى نزلت، أين نزلت، ما يتعلق بها من أحكام، مشروعية قراءتها، وجوب قراءتها في الصلاة، لا تقبل صلاة بدونها، كل هذا جمعناه الآن من مقدمة قبل أن نشرح في الكلام عن الفاتحة نفسها. تفسير الاستعاذة لأنك لابد أن تقرأ. تفضل. الرأي الأرجح في الصلاة السرية، في الصلاة السرية لازم تقرأ بالفاتحة إماما ومأموما. في الصلاة الجهرية تستمع وتنصت للإمام، فإذا سكت الإمام تقرأ بفاتحة الكتاب. إذا لم يسكت لا أحد ينتقص من صلاة المأموم الذي يسمع في الصلاة الجهرية إمامة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا لا شك فيه أنك تنصت كما قال وإذا قرأ فأنصت. إذا قرأ الإمام فأنصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. إذا سكت الإمام، والإمام بيقول بيقول مش بيقول سبحانك اللهم، بيقول الله اكبر وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بيقعد كده اقرا شويه، بيجي بعد ما يقول ولا الضالين واحنا نقول وراه امين استنى سنه تكون خلصت الفاتحه واوجزت. اذا عايز تقول كده فانت خرجت منين؟ من الخلاف. هناك مأموم خارج المسجد لا يسمع الامام، مش في المساجد المزدحمه كده، قالوا يتعين عن المأموم الذي لا يسمع الامام ان يقرا بالفاتحة، ويتعين على المأموم اللي بيصلي صلاه سريه ان يقرا الفاتحة. لكن ما حدش ابدا، هذا كلام العلماء وكلام ابن كثير في موضع قال هذا، بس انا مش عناية على كل يعني، انا حاطط خطوط تحت الكلام اللي انا هتكلم فيه لوجود حاجات خلافات وكلام ما واسانيد ما يعني يمكن الاستغناء عنها، ونحن بنتحدث عن ما عن الاصح منها. فقال ما حدش ابدا قال على مأموم بيستمع للامام في صلاة جهرية وما قراش الفاتحة وما سكتش امامه انه انت ما قراتش الفاتحة، ليه ما حدش بينتقص من صلاته؟ قال لم يعلم مذهب ولا عالم قال ان المنصت للمأموم، ان المنصت للامام وهو يقرأ لم يقرأ بفاتحة الكتاب لان الامام ما سكتش، فما قرأ لا احد ينتقص من صلاته، وقول له انت كده بعيب. فده الرأي الراجح بلا شك. نعم. وبعد كده بيسيب لك نص دقيقة سكتتين وافرض ان الامام سكت لاي سبب من الاسباب، تالت بيكح بيسعد. انت بتنتهز. هل انت لو تلوت بقية الفاتحة والامام مثلا بيسعد وبيكح، هل انت تكون مستمع للامام في هذه الحالة؟ لا والله لا تكون مستمع للامام. قالك سكتات الامام ولم يعينوها، ان الامام الذي له سكتات المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب استفاد بقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وخرج من الخلاف. طب انا ما فيش سكتات، ما حدش هيقول بقى ولا يعايب ولا تجد فقيه يقول لك انصاتك للامام وعدم قراءتك للفاتحة لعدم وجود سكتات، لان انا هيفوت علي استماع للقرآن، ما حدش اطلاقا ينتقص من صلاتك. ولم يعلم ذلك، لم يعلم ان في صلاتك نقص قال به اي امام من الائمة في الصلاة الجهرية. وفي الصلاة السرية ما عندكش مشكلة. تفضل شيخ. تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. انتبه إلى الآية قسمين. الآيات دي بتبين أن لك عدوين جني وإنسي. انظر إلى كلام ربنا وإرشاده لك كيف تواجه النوعين، كيف تواجه العدو الجني الشيطان وكيف تواجه العدو الإنسي. تدبر الكلام عشان يستبين لك ذلك في الشرح. الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اللي هو لما يكون لك عدو إنسي يريد أن يظلمك وأن يسبك جاهل، قال أعرض عن، خذ العفو، قدم العفو والصفح وأعرض عنه. طيب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هتعمل له إيه ده؟ هتدريه إزاي؟ هتدي له رشوة إزاي؟ هتقول له كلمتين كويسين إزاي؟ هتبتسم في وجهه إزاي؟ أنظر إلى إرشادك لكيفية التعامل مع النوعين من الأعداء. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله إنه هو السميع العليم. قال أيضا في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال أيضا الآية الثالثة، ودي ثلاث آيات ما لهمش رابع، وقال في الآية الثالثة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شوف أمره سيطيب حين تعامله هذه المعاملة، سيرد عليه أصله الطيب حين يلقى منك، هو فعل معك ذلك لكن لقى منك إيه؟ المودة والتودد والترحم والتبسم. أهو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. دي ثلاث آيات يقول الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله ليس لهن رابعة في معناه. أمر الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي، صنعه، توليه، تحسن إليه، يقول ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافة. مفيش واحد أبدا أبدا متهيألي يواجه عدوا إنسيا يعني ظلمه وتطاول عليه يواجهه بتبسم وصبر وصمت ومصافاة إلا ويطيب، لأنه مش معقول هيستمر في هذا لما يرى منك يعني معاملة أخرى. سبحان الله، ربنا خلق في الإنسان مهما كان شديدا على أخي المسلم خلق فيه يعني هذا العرق الطيب الذي يلين مع بس بشرط المعاملة كما يأتي في الآية. وأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني، أمر بالاستعاذة بمين؟ بالله عز وجل، لا محالة من الاستعاذة. لماذا؟ لأن هذا العدو لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين الوالد آدم عليه السلام. قال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ما فيش معاه حل، ولذلك أنت بتستعيذ، هو الشيطان ده يراك وهو في نفس الوقت لا يرى الله بل إن الله يراه، فاستعذ بالذي يراه ولا يراه الشيطان حتى ترده. الشيطان يراك ويفعل بك ويرى أحوالك ويأتيك من كل مسلك، فلا محالة من الاستعاذة به من الذي يراه وهو لا يراه، هو الله عز وجل، لا محال. فهذا عدو قال الله عز وجل عن إنما يدعو حزبه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال أيضا أفتتخذونه وذريته، دليل أن له ذرية، أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم لآدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن ابن كثير يريد أن يخلص إنه لا مفر من الاستعاذة الذي هي العلاج الوحيد، أن تستعيذ بالله، وحنعرف معناها وما تحققه من فوائد للعبد. لا مفر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الأقوى وهو القوي المتين وهو الذي خلق. قال الطائفة قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تعالى الخلاف بين العلماء بقى. قال الطائفة من القراء يتعوذ بعد القراءة، شوفي عشان انت عم الشيخ تشوف مدى يعني اهل الظاهر والذين يحكمون بظاهر الايه ولا يعني ولا يلينون عنها بيفكروا ازاي، والنحو اللغه قد تكون معاهم لكن هناك امور اخرى في الترجيح. قال الطائفه من القران من القراء وغير القراء يتم التعوذ بعد القراءه، اذا قرات القران فاستعذ، يعني اقرا وبعد القراءة استعذ. إذا قرأت القرآن واعتمدوا على ظاهر السياق وقالوا إن ظاهر السياق له دلالة تخلينا نقول التعوذ يكون بعد القراءة مش قبلها، قالوا لدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. بيوجد لا شك عند كثير من القراء وهم صلوا مثلا أو هم بيقروا القرآن إنه يتبسط كده من قراءته ويحصل عنده إعجاب بنفسه، هذا الإعجاب منين؟ من الشيطان. فالمقصود أنك تدفع الإعجاب عن نفسك ولذلك هو ده بقى الكبر. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، يعني من من من من من من الشعر من همزه فيهم ونفخي ونفثه. النفخ هو الكبر، انه يجعل الانسان يتطاول كده لما يشرح حاجة كويسة، يتفاخر كده ويعجب بنفسه حينما يكون صوته جميل. فقال لك اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، بعد ما تخلص قراءة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين قال كده بقى؟ علماء كبار، ابراهيم النخعي وداود ابن علي الاصبهاني الظاهري، معظم العلماء الذين قالوا ذلك من اهل الظاهر. وحكى القرطبي عن مالك رحمه الله ان القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، لكن هذا الاسناد استغربه ابن العربي، مش ممكن يكون مالك قال كده. وحكى قولا ثالثا، حكي قول ثالث، الاستعاذة اولا واخيرا جمعا بين الدليلين. يعني انا نقول لما ندخل في الصلاة نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الفاتحة كويس، وبعد ما نقول امين نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لك انت خرجت من الخلاف. والمشهور الذي عليه الجمهور، عشان انت هتسألني ايه الراجح، المشهور الذي عليه جمهور العلماء اللي منهم الشافعي وابو حنيفة، ما جاش هنا انه مخالف، واحمد ابن حنبل رحمه الله ومن صاروا مسارهم من جماهير اهل العلم، ان الاستعاذة انما تكون قبل التلاوة لدفع الشيطان ايضا. العلة واحدة، دفع وسوسة الشيطان تخرجه من الموضوع. انت داخل في الصلاة او داخل في قراءة القرآن فتستعيذ الاول يبعد هو، انت بتخرجه ليصفى لك الجو مع ربك عز وجل وانت تقرأ، مش كده؟ فالعلة واحدة، لكن هم خدوا بقى ايه؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ، خدوا المسألة من الناحية الظاهرية. ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناها عند جمهور العلماء أي إذا أردت القراءة. شوف الجمال في الاستدلال. وقالوا هذا كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت لما بتبقى في الصلاة وقلت الله أكبر تتوضأ؟ مش كده؟ هل تتوضأ؟ اي زيها اذا قمت، اي اذا اردتم القيام الى الصلاة فتوضعوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا اردتم القيام. والدليل على ذلك الاحاديث ايضا عن رسول الله، منها صلى الله عليه وسلم قال احمد بن حنبل بسنده عن ابي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث يعني صحيح، اذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول لا اله الا الله ثلاث مرات، ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ورواه اهل السنن الاربعة، يبقى احمد بن حنبل واهل السنن الاربعة، ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع الامام احمد، رووا هذا الحديث جميعا، وهذا يعني كافي. وقال الترمذي اشهر شيء في هذا الباب، يبقى اشهر شيء في هذا الباب ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله ثلاث مرات، ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الهمز؟ قالوا هو الخنق، هو الخنق، اعوذ بالله من خنقه. والنفخ بالكبر، معناه الكبر. والنفث بالشعر كما رواه ابو داود وابن ماجه عن نافع بن جبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، الحمد لله كثيرا ثلاث مرات، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمر وهمزه الموت أي الخنق، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، ماشي كده؟ النفس هو الشعر. الشعر. ما طبعا الشعر نعوذ بالله من الشعر اللي هو بتاع الامراء والملوك وتاخد الصرة وانت ماشي وتعمله اله. لكن الشعر الذي هو فيه امر بالمعروف، شعر حسان بن ثابت مثلا، هو ده الشعر الممدوح. من الشعر ما هو مذموم وهو اغلب الشعر، ومن الشعر ما هو ممدوح لا يقصد به رفع انسان عن موضعه وتأليهه وبغية المال وبغية كذا وكذا. نروح انا نقول هنا شعر نخلي الامير ده هو امير الدنيا كلها، ونروح لعدوه ونخليه هو امير الدنيا كلها ونقض كذا. الشعر الذي هو مقصود به الافتتان وجمع المال وتعظيم الامراء والملوك والرؤساء وغير ذلك، هذا هو الشعر المذموم، لانه من بث الشيطان ومن فعل الشيطان ومن وسوسة الشيطان. ماشي؟ احنا جايين واحدة واحدة. الراجل ما سافش حاجة بفضل الله عز وجل، الراجل ما سافش، احنا واحدة واحدة مع بعض. المهم لغاية دلوقتي احنا ما عندناش مشاكل ان شاء الله في هذا. طيب، وعن ابي بن كعب رضي الله عنه، وده رواية الحافظ ابو يعلى، قال تلاحى رجلان. تلاحى، عشان احنا نتكلم في تفهم انت فوائد الاستعاذة بقى. تلاحى رجلان اي استب رجلان او تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمرع انف احدهما غضبا. الانف احمر واشتد وتورم وانتفخ من شدة الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراحة يعني الاستعاذة دي من اعظم ما جاء في ديننا ولله الحمد. وكذا وروي هذا الحديث، روى هذا الحديث ايضا احمد بن حنبل. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل الي ان احدهما يتمزع انفه من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل يعني حديث مرسل يعني إيه؟ مروي عن صحابي لم يدرك، مروي عن تابعي لم يدرك الصحابي، ده اسمه المرسل. لازم يثبت إيه يعني، بيعرفوها إزاي؟ متى مات الصحابي ومتى ولد التابعي؟ حين يكون هناك استحالة للقاء والمعاصرة، حينئذ يبقى الحديث مرسل. يقول انه مرسل لان عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فانه مات قبل سنة 20. ابن كثير لا مخرج للموضوع، يقول قد يكون عبد الرحمن بن ابي ليلى سمعه من ابي كما تقدم الاسناد الاولاني الصحيح عن ابي مش عن معاذ بن جبل. يقول لك هو سمع من ابي وبلغه من معاذ بن جبل، فلا مانع ان يكون الاسنادان متصلان والله اعلم. يقول وقد يكون سمعه من ابي وبلغه عن معاذ، فان هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة، شهدها غير واحد، اكثر من واحد يعني من الصحابة. قال البخاري بسنده عن سليمان بن سرد رضي الله عنه استب رجلان، اهو ده رواية البخاري فيهاش كلام، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فاحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اني لست بمجنون. وقد رواه مسلم ايضا وبعض اصحاب السنة. مسألة يقول ابن كثير وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحب. جمهور العلماء أنك إذا لم تستعذ في الصلاة تكون تركت أمرا مستحبا وليس أمرا واجبا، ليست بمتحتمة يعني يأثم تاركها. ده جمهور رأي جمهور أهل العلم. حكى الرازي عن عطاء ابن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارج الصلاة كلما أراد القرآن. إذا أردت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ. عطاء ابن أبي رباح من وجهة نظره أن الأمر، طبعا معروف أن الأمر في الفقه في أصول الفقه بيحمل على الوجوب، ما لم توجد قرينة أو دليل يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. كذلك النهي لا تفعل يحمل على الحرام ما لم توجد قرينة تدل على أنها مكروهة، ما فيهاش عذاب، ما فيهاش جلد، ما فيهاش رجم، ما فيهاش عقوبة واضحة تجعلها حراما يبقى على الكراهة. ثبت فعلها دون مؤاخذة يبقى إذن الأمر أصله إيه؟ فعطاء ابن أبي رباح يرى أن هذا الأمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة وكذلك عند قراءة القرآن لا يمكن حمله إلا على الوجوب لعدم وجود قرائن تخفف هذا الوجوب إلى الاستحباب. احتج قال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. يعني تقول أعوذ بالله مش ترجم مرة في حياتك بس وانت بتقرأ القرآن أو انت بتصلي. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية، عطاء عايز الوجوب، ايه ظاهر الآية؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هو أمر ظاهره الوجوب، ادي واحد، احنا قلنا الأمر يحمل على ايه؟ على الوجوب. طيب نمرة اثنين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة تدرأ الشيطان. طب درأ الشيطان واجب ولا مش واجب؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ أنا بصراحة معجب جدا بكلام عطاء رغم أن جمهور العلماء على الاستحباب، لكن شوف استدلالاته. أولا ده أمر عايز قرائن تخليه ما يروحش ناحية الاستحباب، إيه؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ليبين لأصحابه وللأمة أنه ليس واجبا يوم يفوته مرة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفضل يصلي صلاة التراويح في المسجد ويداوم عليها بتاعت رمضان علشان الأمة ما تفهمش ايه انه ده واجب، لان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح في المسجد كان كافيا لان الأمة ايه تستوجب على نفسها ذلك، فهو كان يتركها. ولذلك عمر لما نظم الناس على صلاة التراويح كان تنظيمه لهذا ايه، انا لست مشرعا والناس مش هتقول ان انا النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس هتفهم فهما ان ده سنة من ايام ابو بكر الصديق، لان ابو بكر الصديق ما كانش في ايامين صلاة تراويح كل ليلة في المسجد في رمضان. نفس الوضع، هل النبي صلى الله عليه وسلم تركها مرة؟ قالوا لا مواظبه. يبقى ادي بقى كلام مين؟ كلام الرازي. الاولا النبي فيها امر، طب عايزين قرائن وادلة تجعلنا نقول ان الامر ده مش للوجوب لان الاصل في الامر الوجوب افعل. طب قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان وظيفتها ايه؟ درء الشيطان، درء هذا العدو، ودرء العدو عنك وانت تقرأ القرآن، ودرءه عنك وانت تصلي من الواجبات، وما لا يتم الواجب الا به. طب ما كيف تدرأه؟ مش بالاستعاذة؟ يبقى ما لا يتم الواجب وهو درء الشيطان الا به وهي الاستعاذة كفيل بأن تكون الاستعاذة إيه؟ واجبا. وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى الراجح، يعني بمعنى عندنا احنا الغلابة، يعني ده اللي احنا ينبغي أن نواظب عليه كما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأن الاستعاذة أحوط، ده دليل رابع، والاحتياط أحد مسالك الوجوب. لما أنا نقول لك ده واجب ونرجع نقول لك فيه اللي بيقوله مستحب، لو ما عملتش الواجب ايه يحصل لك؟ تأثم، مش كده؟ الواجب تركه ايه؟ اثم. وقالوا لك لا ده هو مستحب وفي نزاع، الاحوط ايه؟ احد مسالك الوجوب الاحتياط. ايضا دليل من الادلة التي تضاف الى كلام عطاء ابن ابي رباح اللي او كلام الرازح نصرة لرأي عطاء ابن أبي رباح الذي قال كلما أراد القراءة في الصلاة أو في غيرها قراءة القرآن وجب عليه أن يستعيذ. وقال بعضهم كانت واجبة، شوف الخروج من المسألة، وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وقالوا يتعوذ في المكتوبة ولا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة، يعني يجي في أول ليلة في رمضان كده ليلة ما نشوف الرؤية والعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القراءة وخلاص وتكفيه طول الشهر، زي ما بعض الناس يقولوا النية أصلا نية الصيام يكفي أنك أنت تنوي أول ليلة أنك هتصوم شهر رمضان. والاحتياط ايه؟ وانا ايه اللي يمنعني ان انا ننوي كل ليلة ان انا ساصبح صائما؟ طيب، ثم الاستعاذة في الصلاة، السؤال الحتة دي ونختم بها عشان الناس تصلي، الاستعاذة دي من اجل الصلاة ام من اجل القراءة؟ وبعدين احنا هنستفيد ايه من الخلاف ده؟ ده مهم جدا. هل الاستعاذة من اجل انك تقرأ ام من اجل الصلاة؟ قال ابو حنيفة هي يعني هنا من اجل التلاوة، او اللي قالوا التلاوة ابو حنيفة وصاحبه محمد، له صاحبان مشهوران محمد وابو يوسف، محمد مع شيخه قال الاستعاذة للتلاوة، يعني معناها انت مش هتستعيذ الا قبل ايه؟ قراءة القرآن على طول. طيب، وقال ابو يوسف بل للصلاة، ولذلك اللي قال يستعيذ للصلاة قال يتعوذ المأموم والإمام في الصلاة الجهرية. طب الإمام بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كمأموم إيه أول ما ندخل ونقول دعاء الاستفتاح والإمامي حيقرأه نقول أنا برضو إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن التعوذ هنا أنا خدت بمذهب أن التعوذ من أجل إيه؟ من أجل الصلاة، دفع الشيطان عن الصلاة، ومن أجل التلاوة دفع الشيطان عن تلاوة القرآن. خلاص؟ قالوا وإن كان حتى وإن كان المأموم لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام، اللي قال إنها للصلاة يقول الله أكبر ويتعوذ ثم يكبر التكبيرات، واللي بيقول إنها للصلاة يقول الله أكبر وبعدين يكمل التكبيرات، وقبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول إيه؟ إذن هنا ينبني على الخلاف فائدة، ما الفرق بين أن التعوذ للصلاة أم أن التعوذ للقراءة؟ طب إحنا هنستفيد إيه؟ أدي إحنا عرفنا أنك أنت هتاخد بأني مذهب. ومن لطائف الاستعاذة أنها شوف طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو، وما أكثره يا عباد الله، يا ما أكثره، ما أكثر اللغو والرفث، وتطيب للفم وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله، واعتراف بالقدرة، بالقدرة، اعتراف لله بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلق ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان زي العدو الإنسي، بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن، قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو البشري كان ايه؟ عدوك البشري الظاهري كان شهيدا، قتلك وانت وظلمك في سبيل مال، في سبيل دفع عرض، في سبيل كذا، كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني إبليس كان طريدا، قتلوا يعني أغواه، يبقى العدو الفرق بين العدوين ظاهر، هذا أحسن من هذا بكثير، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، حتى يعني حتى في قتال اجتهاد بين مسلمين، في النهاية معاوية وعلي إيه؟ صحابيان جليلان، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا والعياذ بالله، ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه يستعيذ الإنسان منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، أي يستعيذ منه بالله سبحانه وتعالى، هو لا يراك فبيتنطط عليك يريد أن يقهرك، فلا محالة من أن تستعيذ أنت منه بالذي يراه وهو لا يراه، يبقى هو ضعيف ولا قوي؟ ف فلا بد لنا أن يعني نحتاط من هذا العدو الباطني اللئيم. نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا، وفي الاستعاذة يعني بقية قبل أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في المرة القادمة بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.